الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وطلب منا أن نفقه مدلول العبادة ومقصدها في أداء تعبدي وتكليفات تعبدية طلبت منا، زي الصلاة والزكاة والصيام والحج. هنلاقي الصلاة مرضوتها علي أنا مش لحد تاني، بتحقق لدي قدر من التواصل النوراني مع الحق سبحانه وتعالى. لما أبدأ بسم الله، أن أبدأ الله أكبر، بفتتحها بالتكبير وانتهي بالتسليم، بتحقق لنا أكتر من غيره، وفي نفس الوقت بتحقق تواصل مع المسلمين مع الناس. لما بيفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، هنلاقي الزكاة بيعلمني ويذكرني ان انا اتقي واقي صح نفسي، لان المال ده مال الله، انا جمعته من حل ان شاء الله ومن حلال. لكن ما انساش ان اول عقوبة للانسان في الاخر، اول لحظة انتقاله، اول واحد هيسيبه ماله واهله هيتبعوه لحد قبره وعمله هيفضل معاه. يعني ماله ده هيبقى ملوش فيه حاجه خالص. اخطر يعني اكبر عقوبه للبني ادم انه هيترك ماله كله ويقسم ماله كله ويسال عنه كله وياخده اللي يحبه ولا واللي ما بيحبوش. يبقى كل واحد فينا هو بيزكي لازم يتأكد انه خارج من احلى مال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وتكون عطيته عالية قوي، لان القضية مش بتاعته، الرزق مش بتاعه، والمال في الاخر مش بتاعه. لما بيقول لي الصيام فهو بيدخلني معسكر تدريبي اصلاحي تتقوى فيه ارادتي عشان يكون لي موقف اتعامل به مع الحياة، يكون لي يقظة اقدر اسيطر على احتياجاتي ورغباتي ودنيتي. لما اؤمر بان اتوقف عن الحلال قبل اي شيء اخر، يبقى موقف الحج بتنقل بتوجه، مش بس بقى بروحي زي الصلاة، لا ده انا بتوجه بجسمي بكياني كله لله سبحانه وتعالى، لأعبر عن حقيقة الإسلام الذي تلبست به، ولأبرهن عن حقيقة الإيمان الغيبي. اللهم إن أول كلمة أقولها أول ما أشوف الكعبة، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. العبادة مش كده بس، العبادة نظام شامل لكل ما في الحياة، لم يترك صغيرة ولا كبيرة. هذا النوع من العبادة بيحقق التوازن للإنسان. الإنسان بيتعبد لله بلسانه، بيتعبد لله بقلبه، بيتعبد لله بعمله، بيتعبد لله بأخلاقه، بيتعبد لله بفكره، بيتعبد لله في كل شيء. وشوف بقى الحديث الجميل: اتقي المحارم تكن أعبد الناس. ما قاليش روحي صلي 1000 ركعة تكوني أعبد الناس، لا، قال لك اتقوا الحرام. وكأن الإنسان وهو ينفذ السلوك القويم الذي أمر به أو الضوابط الإيمانية التي أمرته بسلوكيات خاصة، طبعا مقصود بهذه السلوكيات إيه؟ قال لأ أؤذي غيري، للحرية سقف، ما تعدوش عشان ما أؤذيش غيري، مفيش حاجة فوق الطاقة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مش مطلوب مني حاجه فوق التكليف. دول الخمس اوقات واخدين ليالي كله ونهاري كله عشان احس ان انا في معيه ربي طول الوقت. فلما بيقول لي كده معناه ان انا كل لحظه في حاله عباده. ده وفي بضع احدكم صدقه. يعني حتى الانسان وهو في قمه العلاقه مع اهل بيته ده يعني قمة العبادة لله سبحانه وتعالى. قلت العبادة غاية الخضوع لله ممزوجة بغاية الحب. يعني ما ينفعش أبدا واحد يخضع وهو كاره ما يبقاش عابد. لا، ما هو السيف مسلط على قلبك. احنا قلنا قبل كده ان جزاء اقصى عقوبة او جزاء اقصى معصية من يرتد منكم عن دين الله هيحصل له ايه؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه. يعني جزاء اقصى معصية الطف واجمل وارقى شيء في الوجود المحبة. لا يا سيدي، مش عايزين العبودية دي فيها، دي مسألة عبادة خالص. العبادة الحقيقية انك انت بتأديها وانت محب لله سبحانه وتعالى. وعلشان كده في الاثر يقول لي ايه؟ يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واسد فقرك، وان لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم اسد فقرك. وفي اثر اخر اني والانس في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، ارزق ويشكر سواي. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى. العبادة غذاء للروح يا اخوانا. الانسان مش هو المظهر ده، مش هو الفستان ولا هو الجنبية ولا هو العقال ولا هو البدلة، مش هو الثوب اللحمي، مش هو السحم واللحم والعظم. لا، ده الجوهر اللي فيه اصبح الانسان انسان، الجوهر الحقيقي اللي خد على طول، اللي كان كده ايه سبحان الله، مدده من الرحيم الرحمن، مدده على طول من الرحمن. الغذاء الحقيقي للروح في العبادة غذاء وجودها ودوامها في العبادة، لان ساعتها بيرجع الفرع للأصل، بيرجع الجزء للكل، بيلتحم الشيء، بيلتحم الشيء البسيط بالحقيقة الكبرى. عشان كده الغذاء الحقيقي للروح العبادة. العبادة هي قمة الحرية. تخيلوا كده حبايبي، دخلنا نصلي كلنا المسجد، هنعرف كلنا ساجدين لله سبحانه وتعالى، خضعت الأعناق لله سبحانه وتعالى، كلنا بهذه الجارحة سجدنا لله سبحانه وتعالى. الوزير جنب الغفير، الملك جنب مش عارف مين، كلنا في لحظة انقياد وإذعان لله تعالى. يبقى قمة الحرية في قمة العبودية لله. يكفي أنها تعتق العباد من ذل المخلوقين. لما بقول عبادة هي غاية الخضوع الممزوج بغاية الحب، فأنت في الآخر أنت المستفيد. من شكر فإنما يشكر لنفسه مش لحد تاني. وفي آية تانية، أنتم الفقراء إلى الله وإن الله هو الغني الحميد. احتجنا وقال لنا في الأثر، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملكي شيء. ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كان على أفضل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء. العبادة هي الابتلاء الإلهي الذي يثقل الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش الدنيا دي وإنما نستصلح للآخرة، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده. وفي الأثر، إنكم خلقتم للأبد وإنما تنقلون من دار إلى دار. العبادة بتحقق السعادة للإنسان، لأنه يكفي إنه بيشحن بطارية نفسه، وإحنا عارفين إن كل ما فيها زايد. فلما يلاقي نفسه موحود، اوعى تفتكر انك لوحدك، معك ربك الكريم، شحنت بطاريتك والبطاريه معك دلوقتي. العباده بتربي الضمير الانساني. الانسان الضمير ما فيش حاجة بتؤثر فيه إلا إذا عرف إن فيه إله خالق ينظر إليه ويعرف ما تضمره السرائر. وقلب بلا ضمير أو ضمير بلا إيمان كمحكمة بلا قاضي. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وبنورك الباقي بعد فناء كل شيء، أن تسامحنا وترحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي خير الأنام.